لم أقف على مفسر واحد فقط اجترى أن يفسرها بغير تغطية الوجه، ما رأيت في قديم ولا في حديث. وإن كان بعض المفسرين يتناقض، يعني في هذا الموضع يقول بتغطية الوجه، في موضع آخر ربما في سورة النور يحكي الخلاف في موضوع ما هو المستثنى في قوله إلا ما ظهر منها. لكن هذه الآية بالذات يكاد يطلق كلمة المفسرين في القديم والحديث، حتى الشيخ سيد بن طلق، حتى الشيخ الأزهر البورس السابق يعني في كتابه في التفسير ما اجترأ أن يشذ في تفسير هذه الآية، وإنما قال بكل بما نقوله نحن أن هذا يعني معناه توفية جميع بدل المرأة، لأن الله سبحانه لأن لو تأملنا الآية هنا هي مثل الآية التي في سورة النور، وليضربنا بخمرهن على جيوبهن، فكلمة بخمرهن تشير إلى أن الخمر أصلا موجودة، المرأة أصلا لابسة الخمار، ولكن هنا أمر بشيء جديد زيادة على مجرد الخمار الموجود. ما هو هذا الشيء الجديد؟ كلمة ليضربنا بخمرهن على جيوبهن، يعني تضرب الخمار من الرأس إلى الجيب الذي فتح الصدر. فهذا بلا شك إذا ضربت المرأة الخمار الموجود أصلا، يعني الإضاءة خمرهن يعني الموجود عليه الذي يلبسناها بالفعل، فهي مأمورة بأمر جديد مش لبس الخمار، لا بضرب الخمار من فوق الرأس إلى الجيب. طبعا إذا كان من الرأس إلى الجيب لابد أن يغطي الوجه، كذلك هنا في هذه الآية يبنين عليهن من جلابيبهن، الأمر هنا ليس بارتداء الجلابيب لأن هي أصلا ترتدي كذا، واضح؟ لكن هو الأمر في إيه؟ بأمر فوق مجرد ارتداء الجلباب، ألا وهو إيه؟ إبناء الجلباب على وجوههن. لو أن امرأة ترتدي جلبابا وتكشف وجهها فيقال لها من حيث اللغة أدني جلبابك على وجهك، يعني مد جلباب حتى يغطي الوجه، واضح؟ فهنا الأمر بأمر زائد على مجرد ارتداء الجلباب، الأمر هنا بالإبناء، وهذه مشهورة بأنها آية الحجاب أو آية الإبناء. وهذه الآية لشدة قوتها يعني حتى الآن ما وقفنا تماما في الآية السابقة، ما وقفنا ممن يشنعون ويشغبون، وللأسف بعض من ينتسب إلى العلم أحيانا تكون عناوين الكتب مستفزة. لا أقول كهذا خبير السموم اللي ألف كتاب تركيب الأصحاب بتحريم النقاب، دعك من هذا لأنه لا خارج يعني زمرة أهل العلم على الإطلاق، لكن أنا أتعجب من كثير من بعض يأتي هذه المسألة ويكتب عناوين في غاية الاستفزاز، فيقول لك إيه؟ يقول لك النقاب بين مثلا أهل الاعتدال وبين الغلو أو بين التشدد والتنطع وبين التنخر وكذا وكذا، واضح؟ كثير رأيت عندي كتب كثيرة يرقب إيه بقى بين الحجاب بين التنطع والتشدد وبين المتشددين وبين المتساهلين. المتشددين هم اللي بيقولوا بستر الوجه والكفين، دول طائفة المتشددين، والمترخصين اللي هم المتنرجات، لكن المعتدل اللي هو سافرة التي يطلق عليها اصطلاح الشرع اللغوي سافرة ان تكشف وجهها. الان الناس نفس هذا الكلام، اصبح السفور اللي هو التبرج الصارخ، لا، السفور لغة وشرعا وفقها وكل حاجة كشف الوجه، ها السفور معناه كشف الوجه، واضح؟ زي ما نقول احنا ساعات على جلباب القميص الذي يلبسه الرجل بنسميه جلباب، لا، الرجل جلبة القميص، لا، كما في الآيات وفي الحديث كان أحب الثياب إليه القميص، والقميص اللي احنا بنسميه قميص الآن في عرفنا ده المفروض يوصف انه قميص قصير، لكن القميص إذا أطلقت فهو هذا الثوب الذي يعني يلبس، فلا يفرق بين تسميته جلبابا، لا، ده مش جلباب، جلباب ده بتاع النساء اللي هو من الرأس إلى القدم. فالشاهد يعني ان كثير من الناس تحاول ان تظهر مظهر الانصاف وان هم ناس معتدلين، فيجيبوا في زي ما يقولوا المتشددين مثل الذين يوجبون النقاب، فلو صدر هذا الكلام من صحفيين او من علمانيين او شيء ممكن يعني لا نعبه به، لكن ان يصدر بالناس على علم ويقول المتشددين الذين يوجبون، فاذا نحن استعرضنا فقط اسماء هؤلاء المتشددين يعني نقف على جمله واسعه جدا من علماء زي ابن تيميه وابن القيم وابن كثير والقرطبي وإما في القديم والحديث كثيرون جدا، يعني مئات الأسماء من العلماء، وفي الحقيقة القلة هي التي تبيح الصفوف، واضح؟ فما أريد أن أفصل الحقيقة لأن هذه الآية بالذات تكلمنا في تفسيرها مرارا، آية الإبناء شرحناها مرارا بتفصيل كبير فلن أطيل في تفسيرها، لكن أقول يعني ان تقريبا كل اهل التفاسير والله تعالى اعلم الذين اطلعت عليهم ما منهم واحد اقترح ان يشذ في تفسيرها ويزعم ان هذه الايه تفيد ايه يعني يعني حتى كلام الشيخ ناصر فيها كان ضعيفا الى حد بعيد جدا. واضح. فيمكن مراجعه في بعض البحوث الموجوده، ممكن مراجعه ايه تفسير الايه لمن احتاج الى التفصيل فيها. لكن اهم ما نقوله ان هذه الايه تدل على الحجاب الكامل او على وجوب الحجاب الكامل لكل بدن المراه بما في ذلك الوجه والكفان. واقوى قرينه على ذلك قوله تعالى ونساء لازواجك، لازواجك كل ازواجك. ومعروف ان ازواج الرسول عليه السلام بالاجماع كنا يحتجبن حجابا كاملا لكل البدن، فهنا في هذه الايه اشترط ذلك. وقوله تعالى ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يؤذين، قد يكون واحد ذلك ادنى ان يعرفنا بالاسماء، يعني ذلك ادنى ان يعرف، إن هل ممكن يكون التفسير ذلك ادنى ان يعرف يعني هذه عائشه وهذه خديجه وهذه حفصه؟ لماذا؟ هل تعرف الاشخاص نفسها ولا يعرفن بصفه العفه؟ ذلك ادنى يعرفن انهن عفائف فلا يتعرض لهن الفساق، والا فلا يوجد احتمال على الاطلاق ان المقصود ذلك ادنى ان يعرف ان هذه فلانه عائشه بنت ابي بكر الصديق وهذه حفصه بنت عمر وهذه كذا او كذا. لا، لماذا؟ لان الرسول قول هنا كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ذلك ادنى ان يعرفن يعني انهن عفائف حرائر فلا يتعرض لهن الفساق، وليس ذلك ادنى ان يعرفن يعني باسمائهن. لماذا؟ لان قطعا امهات المؤمنين لا يمكن ان يعرفن باسمائهن، لان وجوههن لا يمكن ان تكون مكشوفه بالاجماع. واضح؟ كما ذكرنا من قبل يعني كان، وهذا ما سوف ياتي يعني عما قريب. يقول الزمخشري الجلباب ثوب واسع اوسع من الخمار ودون الرداء، تلويه المراه على راسها ويبقى منه ما ترسله على صدرها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما هو الرداء الذي يستر من فوق الى اسفل. ثم قال ومعنى يدلين عليهن من جلابيبهن يلخينها عليهن ويغطين بها وجوههن واعطافهن. يقال اذا زل عن وجه المراه ادني ثوبك على وجهك، ادني ثوبك على وجهك. وذلك ان النساء كن في اول الاسلام على هجيراهن في الجاهليه، اي عادتهن في الجاهليه متبدلات، تبرز المراه في درع وخمار لا فصل بين الحره والامه. تبرز المراه في درع وخمار، يعني ايه درع وخمار؟ يعني الحجاب اللي حصل فيه تخفيض اليومين دول، وبعد ما كان الحجاب الكامل لكل البدن اصبح فيه تساهل في موضوع كشف الوجه والكفين اللي هو تلبس فستان مثلا او عرايه وفوق منها خمار، يبقى دي تعتبر ايه؟ هل تعتبر محجبه؟ لا، دي رخصه لمين بقى؟ رخصه للقواعد. وبرضه ايه القواعد مش لاقيين حتى الان رد من الجماعه السفوريين يرد على هذا الدليل. يعني عندنا هذه الايه، عندنا الايه التي قبلها ايه واذا سالتهن متاع، ما نجد لهم ردا ولا جوابا. فمن ضمن هذه الادله ان الايه في سوره النور وسبق ان فسرناها، وهي قول الله تبارك وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم. فليس عليهن جناح، اللي هي القواعد العواجيز النساء العجائز، يعني ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن، يعني هذه رخصه فقط ان يضعن ثيابهن. طيب ما هي الثياب التي تضعها المراه القاعده واحنا عندها 80 سنه مثلا؟ ايه الثياب التي تضعها؟ لا، هل يكفي؟ هل يمكن ان يتشوه احد بان هذه الثياب شيء يكشف عوره؟ ام العوره تستر في كل الاحوال؟ تستر في كل الاحوال. فاكيد هنا الامر هنا في قوله فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن لا يمكن ان يكون عوره. العوره بالنسبه لمثل هذه المراه كل البدن ما عدا الوجه والكفين، هذه يرخص لها في ان تكشف الوجه والكفين، وهذا بنص القران كما قال ابن مسعود فلا جناح عليهن ان يضعن ثيابهن قال جلابيبهن، لكن تبقى مرتديه للدرع والايه؟ والخمار. درع يعني ايه؟ الفستان بالضبط كده، درع الفستان الشيء اللي يكون من الكتف الى الاسفل او نحو ذلك، العباءه مثلا. فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير له. ولذلك قالت حفصة بنت سيرين دقيقة محمد بن سيرين لما كانت تجلس لسلامي بها تعلمهم وهي امرأة طاعنة في السن، فكانت تتنقب تلبس الحجاب الكامل، فكانوا يقولون لها رحمك الله أليس يقول الله سبحانه وتعالى والقواعد من النساء التي لا يوجد نكاحا فليس علينا جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فترد عليهم تقول لتلاميذها يعني أكملوا الآية ماذا بعد بعدها إيه، يقولون غير تعففنا خير لهن. فكانت تقول فذلك إبقاء الجلباب، وأن تعففنا باستبقاء الجلابيب خير لهن. فإذا كان هذا في القواعد فكيف بالكواعد؟ يقول وذلك أن النساء كن في أول الإسلام على هديراهن في الجاهلية متبجلات، تبرز المرأة في درع وخمار لا فصل بين الحرة والأمة، لا تتميز الحرة عن الأمة. وكان الفتيان وأهل الشطارة، وأهل الشطارة الشاطر تطلق على مين؟ قطع الطريق، النفس قطع الطريق، يعني من ينفعش مدرس يقول التلميذ شاطر، الشاطر هو قاطع الطريق. أو الشاطر في اللغة هنا كما هنا من أعيا أهله ومؤدبه خبثا ومكرا، من أعيا أي اللي هو مدوخ أهله، من أعيا أهله ومؤدبه اللي هو مدوخ أستاذه بقى، أو من يربيه ويؤدبه من خبثه ومكره، من أعيا أهله ومؤدبه خبثا ومكرا، فهذا هو ليه شاطر، وهؤلاء هم أهل الشطارة. نعم. فيقول وكان الفتيان شباب يعني وأهل الشطارة يتعرضون للإماء إذا خرجن بالليل إلى مقاضي حوائجهن في النخيل والغيطان، وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة، يقولون حسبناها أمة. فكيف وجه الإسلام هذا السلوك من المنافقين وهؤلاء الذين في قلوبهم مرض؟ وجهوا بعدة إيراءات. أول شيء فإذا أنتم تحجبوا أنكم تحسبوها أمة فخلاص أوجب على المرأة النساء الحرائر أن تستر جميع بدنها ليعلم أنها حرة، ذلك أن أن يعرفنا يعرفنا بصفة الإيه العزة، يعرفنا أنهن عفائف، فلا يطمع فيهن أهل الغيب وأهل الفسوق وأهل الفساد، لأن أكبر عنوان على عفة المرأة أن كانت المرأة تستر كل بدنها. واضح، فلا شك أن هذه لا نطمع في أنها تستجيب لأي فاسق. واضح، فجعل الله سبحانه وتعالى الحجاب الكامل عنوانا ل يعني ان هذه المرأة عفيفة وحرة ويعني محصنة. هل معنى ذلك ان الشرع يقر تعرض الفتاق للإماء؟ لا، لكنه تعامل مع هذه القضية بطريقة اخرى، وهي الاجراءات التي سوف نشير اليها في الآية التي تليها. فأمرنا ان يخالفن بزيهن عن زي الإماء، يعني الإماء الذي اتخذنا للخدمة تمنع الأمة، الإماء في المجتمع الإسلامي تمنع الأمة من إيه؟ من توفية الوجه، واضح؟ لأن تشبه بالحرائق. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه، هذا صح عن عمر عن أمير المؤمنين عمر، كان إذا رأى أمة متخنعة يعني إيه لابسة توفية الوجه يعني كان يعنوها بالدرة ويقول لها أتتشبهين بالحرائر يا لكعاء، يعني يا حمقاء تتشبهين بالحرائر يا لكعاء، فكان يعنوها بالدرة، واضح ينكر عليها ذلك. لكن إذا كانت الأمة نفسها جميلة بحيث يخشى منها الفتنة فهذه أيضا يعني تستتر. فأمرنا أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء بلبس الأرضية والملاحف وتفر الرؤوس والوجوه ليحتكمن ويهبن فلا يطمع فيهن صانع، وذلك قوله تعالى ذلك أذن أن يعرفن فلا يؤذين، يعني أولى وأجدر بأن يعرفن أنهن حرائر. والحرائر طبعا الحرة مرتبطة بالتعفف والتطور، ولذلك في حديث البيعة لما هند يعني امرأة أبي سفيان لما كانت البيعة ولا يزنين تعجبت وقالت أو تزني الحرة، يعني هذه الأشياء لا تصدر من الحرة وأنا عفيفة. للأسف الشديد الآن انقلب الحال، أصبح استعمال مصطلح حرية المرأة، وفي الحقيقة هو كلمة حرية كما نبهنا من قبل يعني هي ترجمتها باللغة الإنجليزية هم واخدينها من الجماعة الأجانب يعني، فلذلك بيستعملوا المصطلح بعد تنظيفه شوية، يعني هو التحرير معروف المصطلح اللي بيستعمل في التحرير مثلا ليبريشن او فري، لكن هي الكلمه اللي بيعبروه المصطلح بتاعها في الغرب يعني انت في مره بقول ايمانسيبيشن، العتق، عتق الرقيق. ايمانسيبيشن اللي هو ده المصطلح الحقيقي، يعني كلمه ايمانسيبيشن لما تطلق عندهم بتساوي ما نسميه نحن تلبيسا وتدميرا تحرير المرأة، لكن هو المفروض عتق المرأة، يعني اشاره الى ان احكام الاسلام عباره عن عبوديه وذل واهانه للمرأة، فتحرير المرأة عندهم هو عتق المرأة من ايه؟ من قيود الشرع، وهذا الاعتراف شيء عظيم عندهم، يعني شيء واضح. فهم خففوا الكلمه بدل ما يقولوا عتق المرأة، فهي المرأة مين استعبدها؟ ده بالعكس احنا نقول حره، اذا كانت حره بتكون عفيفه، فهو حولوا الامر لعكس المفاهيم الجاريه الصافيه، وجعلوا المرأة التي تلتزم بدينها هذه مستعبده، والتي تتمرد وتتفرد وتتهتك وتتحرر من الشرع هذه امرأة حرة، فأصبحت الحرية يعني ايه معكوسة في المعنى. بعد ما كان الحجاب فيما قبل عنوان الحرية، أصبح التمرد الآن هو عنوان الحرية. أي نعم. وبعد ما كان الحجاب من قبل عنوان العفة، أصبح الآن المنافقون والمرجفون والذين في قلوبهم مرض أيضا يطلعون بالوقت وآخر أن هؤلاء نسوا كذا وكذا، ويعني يعني يستغل النقاب لتستر وراء كذا وكذا الى اخر هذا الكلام الذي نسمعه من المنافقين والمرجفين والذين في قلوبهم مرض والذين يستحقون ان يعاملوا بما نص الله عليه في الايه التاليه، قال ان لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدينه والذين في قلوبهم مرض لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا فلينسونا من البلاد. واضح. ف قوله تبارك وتعالى ذلك ادنى ان يعرفنا، يعني التزام الحجاب وابناء الحجاب بحيث يغطي الوجوه ويعلمنا، ذلك ادنى اقرب ان يعرفنا، يعرفنا انهن حرائض، فالمعرفه هنا معرفه بالصفه وليس معرفه بالاشخاص، فلا يؤذينا، يعني لا يتعرض لهن احد ولا يلقينا ما يكره. فان قلت ما معنى من في قوله تعالى يدين عليهن من جلابيبهن، التل هو التبعيض، يعني المرأة كان عندها أكثر من جلباب فتأخذ شيء من جلبابها، واحد من جلبابها أو الجلبابين اللي عندها وتدخل فيه، فهذا معنى إذا كنا لها من التبعيض. تفسير آخر من جلابي بهن، من جلابي بهن يعني إيه؟ إنها تبني جزء من الجلباب ليغطي الوجه تماما كما تفعل الإيرانيات، الأونيات يعني يضربن البدن بالعباءة أو بالجلباب ثم تعطفه وتظهر عينها لترى بها يعني الطريق. ومن الآثار في الآيات ما رواه الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يوطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب. هذا هو تفسير ابن عباس لهذه الآية. ويبدين عينا واحدة. وأخرج ابن أبي حاتم عن أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أشفية سود يلبسنها. خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، يعني إيه تشبيه بالغربان، إن على رؤوسهن الغربان إيه؟ قالت من السكينة يعني من الوقار، كانت تخرج في وقار، لان الواحد لو فيه طائر واقف على راسه حمامه او غراب واقف ومش عايز يطير فبيمشي بايه؟ بهدوء بدون اضطراب. فهذا اول ما نفهمه كلمه ايه؟ كان على رجلنا الغربان يعني من السكينه من شده السكينه. وعليهن اكسيه سود يلبسنا، ممكن يكون ده بقى وجه التسجيل، ان كان الغربان لان الغراب لونه اسود، الغراب بيجي جر غراب نادر، ولكن لما تحب تعلق الشيء على شيء مستحيل تقول له انا هعمل الموضوع الفلاني اذا شاب الغراب او اذا بيض القاف، تعلقه على شيء يستحيل عاده. ها لما يسيب الغراب، يعني التعبير الناس بتعمل تعبيرات متابعه، لما يسيب الغراب مثلا ازور فلانا او افعل كذا، ويقصد انني لا افعل هذا ابدا. لماذا؟ لان الغراب على طول اسود. فهو صحيح وصفنا بانهن يلبسن اكسيه سود، ونحن لا نمكن اللون الاسود ابعد ما يكون عن الزينه. واضح. ولكن مع ذلك هذا الدليل دليل فعلي وليس فعل المعصوم عليه السلام، لكن فعل النساء، فلما يعني ما نقول يعني لشكل اللون الأسود أبعد الألوان عن أي مظهر من مظاهر الزينة، لكن هل يعني ذلك التعبد بهذا اللون بحيث إذا ارتدت المرأة زين يستوي في كل صورة رأي لك اللون كحلي ولا بني ولا كذا، هل هذا معناه أنها مفرطة؟ لا، لا ينظر إليها على هذا الأساس. في نفس الوقت التألق الذي يحصل من اللي يزعمن أنهن محجبات الآن من الملابس المتناسقة والألوان كذا وكذا وهذه الأشياء، طبعا هذا صورة من صور التبرج، يعني المرأة التي تكشف الوجه هذه يعني مخالفة لشروط الحجاب الشرعي، لأن من شروطه أن يستوفي جميع البدن. المرأة التي تلبس ثيابا فصالة لكن ملونة مثلا وفيها زين، هذه أيضا تستئ. المرأة التي تبدي العنق أو شيء من الشعر رأس أو هذه الصور الكثيرة الموجودة عند التحايل على الحجاب الشرعي، كل هذه يعني بصورة أو أخرى هي من صور التبرج، وإن كانت تتفاوت في درجاتها وفي يعني طبقاتها. فبعض النساء تصورنا ان المرأة تكون لطيفة يعني مع الناس وتهتم بنظرات تجذب يعني او تريح اعين الناظرين اليه، فعملية التناسق دي علشان الناس المنظر كويس، دي في اي مجتمع تكون مجتمع نسائي، لكن في الشارع تخرج وتلبس ثياب مريحة ويقول ان الثياب الغامقة اللي بيلبسها المتشددات دي بتنفر، طيب ما هو ده المقصود، يعني المقصود من الالوان الغامقة وعدم الزينة والفضفضة المقصود ما يكون اعداء الله واعداء رسول الله واعداء المؤمنين الذين يكونون خيمة، يا ريت تكون خيمة، ما هو ده المقصود، المقصود ان تكون خيمة خيمه الله، واضح. يعني المرأة حينما تلبس ما تلبس بغرض أنها تلفت الأنظار إليها ولا أن تعجب الآخرين ولا أن تريح نفسيات الرجال إذا مرت بهم، وإلا المقصود أن ينقبض الرجال منها وينفروا عنها، لا أن ينجذبوا إليه وتستريح نفوسهم، ويعني بالألوان والتناسق وهذه الأشياء الإنسان يعني يعني يعني يحفل بها المجتمع. نعم. وأخرج أي ابن أبي حاتم عن يونس ابن يزيد أنه سأل الزهري هل على الوليدة خمار متزوجة أو غير متزوجة؟ قال عليها الخمار إن كانت متزوجة، وتنهى عن الجلباب لأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر المحصنات. أنا أقول يعني إيه الآن وجدتها، بمعنى كنت أسمع كلام غريبا لبعض من يتكلمون عن الحجاب، فكان حصل منهم احد يعني هؤلاء الناس مره بيحكي خلاف في المساله، فبيقول بعضهم قال اذا كانت متزوجه في ايه؟ قال ايه اذا كانت متزوجه مش عارف تترقب، اذا كانت غير متزوجه تكفت وجه وكفين، تحجبت، يستعملوا هذا التعبير الخادع، يقول لك محجبه ولا منقبه؟ يعني احنا حتى لو عذرنا الذين نختلف معهم في المسألة، لكن نقول سموا الأشياء بسمياتها، واضح؟ فمن وجهة نظرنا نحن دي ما اسمهاش محجب، دي اسمها ايه؟ سافرة لغة وطبع. أما المحجبة فهي لا تستر جميع البدن، واضح؟ فهذا يبدو أن اللي قال كلمة التفريق بين المتزوجة غير المتزوجة ربما يكون أخذها من مثل هذه العبارة، لكن لم يفهم الكلمة، كلمة الزهري لما تقول هل على الوليدة خمار؟ يعني ايه هل على الوليدة خمار؟ الوليدة يعني ايه الوليدة؟ كلمة واحدة بس، ها؟ الجارية مش لسه قايلينها في يوم الخميس اللي فات؟ فين ناقص ايه مناسبة ايه؟ حديث الرجل الذي اتى الرسول صلى الله عليه وسلم هو ورجل كان عفيفا على عند هذا الرجل أميرا عنده، ثم حصل كذا وكذا وحصل اتفاق بينهم انه ايه انه اعطاه وليدة ومئة شاه بدل ما يقابل حد على يعني على ابنه، فاتباه بمئة شاه ووليدة، بوليدة يعني جاري. فهنا بيسأل عن الأمة، الحكم هنا سؤال عن الأمة، هل على الوليدة حمار متزوجة او غير متزوجة؟ قال عليها الخمار إن كانت متزوجة، وتنهى عن الجلباب لأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر المحصنات. فهنا في السياق في كلام في حق الأمل وليس في حق الحرة. استنبط احمد بن عيسى من فقهاء الشافعية من هذه الآية ان ما يفعله العلماء والسادات من تغيير لباسهم وعمائلهم امر حسن وان لم يفعله السلف، لان فيه تمييزا لهم حتى يعرفوا فيعمل باقوالهم. يعني اخذ من قوله تعالى ذلك ابن ان يعرفنا فلا يؤذن، ان يعرف يعني يستهم بصفه العفه. فبعض الفقهاء كما ترون هنا الفقهاء الشافعية استنبط ان ما يفعله بعض من العلماء او السادات الاشراف او الاغنياء من ان يتميز بلباس خاص به في المجتمع ليس بنيه الشهره وانما بنيه ان يعرفه الناس، لان العلماء اذا تميزوا بزي خاص ومشوا في وسط الناس يعرفون هذا الزي زي العلماء، اذا ما يحتاج الى سؤال يساله. كذلك الغني اذا اظهر نعمه الله عليه بالملابس الحسنه هذا يشهر او يجعل الفقراء يعرفون ان هذا متيسر فيقصدونه مثلا لقضاء حاجتهم او سؤاله ونحو ذلك. فهذا يعني فائده عارضه ذكرها القاسمي. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين، يعني قل لهم يدنين، فيحتمل ان يكون هذا مقول القول. يعني باعراب الجمله ايه بقى يدنين لما تكون مقول القول؟ يا للهول، نقول القول دي احنا نقولها كتير او ايه في المفعول به لفعل قال. ها قلت له مرحبا مثلا، فمرحبا دي مقول القول، ساعات بنقول مقول القول بنقول مفعول به فيبقى مفعول به. فهنا اذا كانت الجمله قلنا انها مقول القول اذا الجمله في محل نصب مفعول به. لايه؟ قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين، يعني قل لهم ايه؟ يدنين، يعني كانه الكلمه اللي تقولوها هي ايه؟ يدنين. ففي هذه الحاله هو خبر بمعنى الامر او انه جواب الامر يدنين، قل لهم يدنين زي ما تقول ايه؟ قل تتمن ذاكر تنجح، واضح؟ هذا جواب الامر. فيكون اعرابك في هذه الحاله يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، اذا قلت لهن سوف يطعنك ويدنين عليهن من جلابيبهن، تماما كما كنا في تفسير قوله تعالى كل المؤمنين وكل المؤمنات كل المؤمن يغضوا من ابصارهم. في التفسير نقول ايه؟ كل المؤمن يغضوا يغضوا، فاقتصر على ايه؟ الجواب اشاره وإناء لأن المؤمنين من شأنهم أنهم يلتزمون الأمر إذا أمروا به ويطيعون الله ورسوله. كل المؤمنين ما قالش بقى يغضون، لكن قال إيه؟ يغضوا. طيب كيف كان محذوف؟ مجزوم بإيه؟ بحذف النون. فإذا كان مجزوم بحذف النون معناه إنه جواب الأمر، قل لهم غضوا يغضوا. ها؟ قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن قول اخر انها يعني جواب الامر على حد قوله تعالى كل عبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه، يقيموا الصلاه قل لهم اقيموا يقيموا. قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما اي غفورا بما سلف منهن من التفريط، يعني قبل نزول هذه الايه، رحيما بعباده حيث يراعي مصالحهم حتى الجزئيات منها. ثم يقول الله تبارك وتعالى لئن لم ينتهي المنافقون، هذه الآية فيها التحذير للمنافقين الذين كانوا يتعرضون للإيمان أنهم إن تمادوا في هذا السلوك فهذا تهديد بالنفس والتغريب والطرد من المجتمع المسلم. لئن لم ينتهي المنافقون أي عن نفاقهم والذين في قلوبهم مرض، مرض أي ضعف إيمان، عن مراودة النساء بالفجور، في قلوبهم مرض شهوة، والمرجفون في المدينة أي الذين يرجفون بأخبار السوء فيفترونها وينشرونها كمبيء عدو وانهزام سرية، وهكذا مما يكسرون به قلوب المؤمنين. وأصله من الرجفة وهي الزلزلة، يسمى به الخبر المفترى لكونه خبرا متزلزلا غير ثابت أو لاضطراب قلوب المؤمنين به، ينشرون الإشاعات والأراضيب حتى يضعفوا قلوب المؤمنين ويكسروها ويزلزلوها. قل لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم، يعني لنسلطنك عليهم بما يضطرهم إلى الجلاء، أن يسلط الله رسوله عليهم حتى يطردهم ويعني يجليهم وينفيهم ويغربهم عن المدينة. ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، يعني إذا صدر هذا الحكم عليهم بالنفس والإبعاد والطرد من المجتمع الإسلامي تذكيرا لهم من أراجسهم وفسادهم، حينئذ لنورينك بهم. ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، لا يجاورونك في المدينة من قوة بأسك عليهم إلا قليلا، أي إلا زمن من قليلا. ما المقصود بهذا الزمن القليل؟ مقصود هذا الزمن القليل زمن الاستعداد للرحيل، أن يأتيهم أمر سوف تغادرون البلاد مثلا في خلال مثلا 24 ساعة كما يقال، فإن طرد البعثات الدبلوماسية مستهلة بالتجسس أو كذا أو كانوا كذا مثلا احتياج، يقول لك إيه صدر لهم أمر أن يغادروا البلاد في أقل من 24 ساعة. واضح؟ فهذا يعني من يعني هذا هو معنى ثم لا يجاورونك فيها بعد هذا الأمر وهذا التطليق إلا قليلا، أي ريثما يستعدون للرحلة. فيؤخذ يعني من هذا أن من طرد أو نفي أو غرب لابد أن يمهل فترة يشد يأخذ أولاده وماله وعياله ويقضي حوائجه ثم يغادر بعد ذلك، ولا يكون الأمر فجأة يعني كموت فجأة كما يحصل في بعض البلاد الإسلامية للأسف. يؤخذ الشخص مثلا يكون معه اي مخالفه من المكان الذي يقبل عليه فيه الى المطار فورا دون ان يعطى فرصه لان يقضي حوائجه ويرتب اموره ويأخذ متاعه ونحو ذلك. ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا، ملعونين اينما تكفوا، اي مبغضين لله وللخلق، لا يستريحون بالخروج، يعني هم اذا حتى اخرجوا وعزلوا وتحولوا الى مكان اخر لن تنى لهم رحمة الله، بل ستبقى رحمة الله عليهم حيثما حلوا، سواء كانوا معك في المدينة أو خرجوا إلى الشام أو حيثما وجدوا، ألقى الله يعني في قلوب الناس بغضهم وكراهيتهم، فهم مبغضون لله وللخلق لا يسترخون بالخروج، لنسوخ اللعنة بهم أينما وجدوا، ملعونين أينما تخفوا، أخذوا وقتلوا تقتيلا، أي أثروا وبولغ في قتلهم لذلتهم وفلتهم. طبعا يحتمل هنا أوان أينما يعني الملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، في احتمالين في قوله أخذوا وقتلوا تقتيلا، في احتمالين في معناه، ترى ما هم هذان الاحتمالات؟ أينما تكونوا يدرككم الموت، ده أسلوب إيه؟ شرط، أسلوب شرط، أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تدل على المكان، في أي مكان، ها؟ طيب، يبقى ده احتمال، لو قلنا بقى إنها شرط، يبقى فعل الشرط إيه؟ أينما تقفوا، طيب الجواب، أخذوا وقتلوا تقتيلا، واضح إذا قلنا إنها على الشرط يبقى أينما تقفوا في أي مكان يوجدون فإنهم إيه؟ يؤخذون ويقتلون تقتيلا. طيب في احتمال آخر، لا هو القول الثاني إن أخذوا تكون على سبيل الدعاء، الدعاء عليهم، يبقى الجملة كأنها تقف عند إيه؟ تتم عند قوله تعالى ملعونين أينما تقفوا، وأن أينما تقفوا هم ملعونون أو يكونون ملعونين، انتهى الكلام، تم الكلام. ثم الجملة هنا أخذوا وقتلوا تقتيلا، جملة إيه؟ دعائية، دعاء عليهم، يدعو الله عليهم أن يؤخذوا وأن يقتلوا تقتيلا، فلا علاقة لها بإيه؟ بما قبلها، واضح؟ إلا على سبيل الدعاء. ثم أشار الله تبارك وتعالى إلى أن ذلك ليس ببدعة، فقال سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي في المفترين والمؤذين الذين مضوا إذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا أن يسلط عليهم أهل الإيمان فيقهروا لهم سنة الله في الذين خلوا من قبل. هكذا شرع الله في كل المنافقين والمرجفين من أمثالهم بالفرض والإبعاد، فيقهرهم أهل الإيمان بعد أن يسلطهم الله عليهم. ولن تجد لسنة الله تبديلا، أي لأنه لا يبدلها أو لا يقدر أحد أن يبدلها. قال الشهاب: إما أن يراد بالمنافقين والمراب والمرجفين قوم مخصوصون، يعني لو كان الكلام منطبق على قوم مخصوصين ففي هذه الحالة يكون العطف هل هو عطف ذوات أو عطف لتغاير الصفات لذات واحدة، ذات واحدة ولكن الصفات العطف هنا بسبب تغاير الصفات. فإما أن يراد بالمنافقين والمراب والمرجفين قوم مخصوصون ويكون العطف لتغاير الصفات مع اتحاد الذات، على حد قول إلى المالك القرني وابن الهمالي وليس الكذيبة في المزدحم، هل دول ثلاثة أشخاص؟ لأن هو واحد بس صفاته متعددة. إلى المالك القرني وابن الهمالي وليس الكذيبة في المزدحم، هو شخص واحد لكن التعاطف لتغير صفاته. أو يراد بهم أقوام مختلفون في الذوات والصفات، يعني في طائفة منافقين، طائفة أخرى في قلوبهم مرض، طائفة ثالثة اللي هي المرجفون في المدينة. فعلى الأول يعني هو تغير العطف لتغير الصفات، فعلى الأول تكون الأوصاف الثلاثة للمنافقين، وهو الموافق لما عرف من وصفهم بالذين في قلوبهم مرض، كما مر في البقرة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. والأراضيف بالمدينة أكثرها منهم، لكنه لا يوافق ما ذيل به من الوعيد بالإجلاء والقتل، فإنه لم يقع للمنافقين. يعني الاحتمال الأول أن هؤلاء كلهم طائفة واحدة وأن يعني ذات واحدة ولكن صفات متعددة متغيرة، فلئن لم ينتهي المنافقين، كأن في غير التفسير القرآن نقول إيه المقصود: لئن لم ينتهي المنافقون الذين في قلوبهم مرض المرجفون في المدينة. فالعصر لتغير الصفات، فهم كلهم طائفة واحدة هي طائفة المنافقين، على أساس أن في المائدة وصف المنافقون بأنهم إيه في قلوبهم مرض. كذلك الإرجاف كما قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم تمنعون لهم. هذه الأراضيف دي تخصص إيه المنافقين. لكن يعكر عليها على هذا الاحتمال شيء واحد، وهو هذا التهديد: لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا خير. التأذيل بالوعيد بالجلاء، فرض والجلاء ما حصل للمنافقين وإنما حصل لليهود كما هو معلوم واضح. فهذا هو الذي يعكر على هذا الرأي، يقول: وعلى الثاني وهو أن هناك ثلاث طوائف متغيرة الزواج: هم المنافقون لئن لم ينتهي المنافقون، طائفة المنافقين، ثم طائفة أخرى: والذين في قلوبهم مرض وهم قوم ضعاف الدين كأهل الفجور. أهل الفجور. طائفة ثالثة: المرجفون، اليهود الذين كانوا مجاورين لهم بالمدينة، وقد وقع القتال والإجلاء لمن لم ينتهي منهم، وهم اليهود لعنهم الله. واضح. يقول أيضا القاضي رحمه الله تعالى: ذكروا أن معنى قوله تعالى أخذوا وقتلوا تقتيلا أنهم إذا أخرجوا لا ينفكون عن المذلة ولا يجدون ملجأ، بل أينما يكونون يطلبون ويؤخذون ويقتلون. وعليه فالجملة خبرية، يبقى الجملة هنا خبرية: أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، هذا خبر. وانظر هل من مانع أن تكون الجملة دعائية كقوله عليهم دائرة السوء وقوله ويل لكل همزة الهمزة، كأنه قيل أقلهم الله أي أهلكهم وقتلهم أبلغ قتل وأشده، ولم أرى أحدا تعرض له. فقد أفاد ابن عطية أن كل ما كان بلفظ الدعاء من الله تعالى فإنما هو بمعنى إيجاد الشيء، لأن الله لا يدعو على مخلوقاته وهي في خطته لاستحالة حقيقة الدعاء وهو الطلب من الغير. يقول في الإكليل: في الآية تحريم الأذى بالإرجاف، فأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله والذين في قلوبهم مرض قال هم قوم كانوا يجلسون على الطريق يكابرون المرأة مكابرة يعني غصبا، فنزلت فيهم هذه الآية إلى قوله تبارك وتعالى أخذوا وقتلوا تقتيلا، يعني إن لم يكفوا عن هذا تهديدا أخذوا وقتلوا تقتيلا. قال هذا حكم في القرآن ليس يعمل به، لو أن رجلا أو أكثر من ذلك اقتصوا أثر امرأة فغلبوها على نفسها ففزروا بها كان الحكم فيهم غير الجلد والرجل أن يؤخذوا فتضرب أعناقهم انتهى. يقول القطري هذا وقوف مع وجه تحتمله الآية كما قدمنا، على أن للحاكم أن يفعل ذلك إذا رأى في ذلك مصلحة ودرء مفسدة على قاعدة رعاية المصالح التي هي أم الباب، كما فصل ذلك النجم الصوفي في رسالته وأيدناه بما علقناه عليها، كان هذا من المصالح، وللحاكم أن يجتهد في ذلك في قتل أو إعدام الذين يعني يتعرضون للنساء بمثل هذه الطريقة. كتب الناصر في الانتصاص على قول الكشاف في قوله إلا قليلا أي إلا زمانا قليلا رأيت ما يرتحلون ويلتقطون أو يتلقطون أنفسهم وعيالاتهم، قال فيها إشارة إلى أن من توجه عليه إخلاء منزل مملوك للغير بوجه شرعي يمهل، يعني لو واحد صدر صاحب البيت مثلا تصدر قرار بإخلاء الشقة أو المسكن ففي هذه الحالة في الحال لا يمهل يمهل ريثما يستعد لذلك الانتقاص. يقول فيها إشارة إلى أن من توجه عليه إخلاء منزل مملوك للغير بوجه شرعي يمهل ريثما ينتقل بنفسه ومتاعه وعياله برهة من الزمان حتى يتحصل له منزل آخر على حسب الاجتهاد على حسب الاجتهاد. يعني ان هذا الامر برضو يعني ايه رغم ان هو حق حق صاحب البيت وطلب قرار الاحلاء يحصل احلاء، لكن هذه رحمة الاسلام ومراعاته دي لواقع الناس. ولا شك ان هذه القضية بالذات هنا عندنا في مصر الان مشكلة في غاية التعقيد، مشكلة المساكن والايجار وهذه الاشياء، لاننا لو طبقنا الحكم الشرعي الذي يؤخذ من الكتب يعني الذي وليس الذي صدر عن الاجتهاد لا حكمنا الغفران يعني حوالي كان 91% من عقود الايجار، لان لا يعرف في الشريعه عقد الايجار للابد كما يحصل الان، انما عقد الايجار يكون محدد المده لابد ان تكون فيه مده معينه، واضح الان يكتب في العقود مشاهره يعني كل شهر، لكن في الحقيقه بيبقى ممكن فيه كانه مالك كله، حتى يضطر احيانا بعض الملاك ان يتامر على السكان في بعض المحاولات، حاول بعض الملاك ان يمسك البيت بالديناميت لان ما بقاش عنده امل انه يسترجع حقه الا انه ايه يعني يرتكب هذه الجريمه. الشاهد هي مشكله معقده في الحقيقه، موضوع عقود الايجار امر في غايه التعقيد في الطرفين، لان فعلا لان كمان صحاب البيوت ممكن ما يبقاش عندهم رحم هو كل حقه او كل ما هيطبقه ازاي، يعني تخيل ان كل الناس اللي عامله الايجار تترمى في الشارع باولادها وذرياتها، لانه علشان دول في الازمه الحاليه يجدوا مسكن، برضه شيء ليس بالسهل. فهي المساله تستهل اجتهاد، واعتقد هم يعني ادركوا اخيرا في السنوات الاخيره يعني خطوره المشكله والظلم الواقع على اصحاب الاملاك، وفي نفس الوقت الحرج اللي هيحصل لو حصل يعني ايه تنفيذ تلقائي وسريع لعمليه الاخراج والاجراء هذه. فاعتقد ان تؤخذ خطوات تدريجيه لمحاوله اعاده شيء قليل من الحقوق لاصحاب الملاك البيوت، لانهم بلا شك يعني مظلومون. وهذا الحقيقه مشكله، نرجو ان هذه فرصه اخرى نتكلم فيها بالتفصيل. لكن هذا هو اسباب الانسان، قضيه العقود الايجار في مصر تحتاج لاجتهاد، يعني من بعض العلماء يصدروا لنا فيها فتوى بحيث الناس تخرج من الحرج، لانها مشكله في غايه التعقيد وكله من شؤم عبد الناصر وقوانينه الاشتراكيه وتدخله بين صاحب البيت والساكن. شؤم الفتره الاشتراكيه المصريه يعني ندفع ثمنه الى الان. والا انا اذكر الواحد وهو طفل صغير كان يحفظ كلمه بتكتب باللغه الفرنسيه، طول ما احنا بنشوف الشوارع نكتبها واحنا صغار اصلا، قالوا ايه؟ قالوا ايه يعني ايه؟ الاداره، حد بيشوفها دلوقتي؟ وكان الناس يحكوا يقول لك كنا يبخروا الشقه عشان يجي لها ساكن، ويتحايلوا على الشخص اللي يجي يدخل يخفضوا له وكذا وكذا علشان يعني يرضى يجي يدخل ويبقى يعني يعملوا اوليه ما يجي ساكن والدرس ربنا يبعث لهم ويفرحوا به. فسبحانه مغير الاحوال. يقول كتب الناصر في الانتصاف على قول الكتاب في قوله الا قليلا اي زمنا قليلا ريثما يرتحلون ويتلقطون انفسهم وعيالاتهم ما مثالوه. فيها إشارة إلى أن من توجه عليه إخلاء منزل مملوك للغير بوجه شرعي يمهل ريثما ينتقل بنفسه ومتاعه وعياله برهة من الزمان حتى يتحصل له منزل آخر على حسب الاجتهاد. طبعا هو حد يفهم موضوع البخور ده موضوع صح. البخور كتصوير للفكرة مفيش مشكلة، زي يعني بدل ما يضع عصور يبخر مفيش مانع، لكن بخور من أجل تحقيق مصالح ودفع شر ده كلام ناس مجانين والسحرة والكهنة ولا إيمان. فمالناش إحنا في الكلام ده، عشان حد يفهم يعني الموضوع إن البخور اللي قلت يستعمل للتطيب وده شيء طيب، توخر المساجد توخر البنازل البيوت، لكن يوخر بنية إن هذا مش عارف للجنة الجن أو كذا وكذا، لا ده كلام بتاع الناس المتعودين يعني. ثم يقول الله تبارك وتعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يسألك الناس عن الساعة أي عن وقت قيامها، متى الساعة؟ وكان المشركون في مكة يسألونه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها استعجالا على سبيل الهزء، على سبيل الهزء والسخرية. وكذلك اليهود في المدينة أو غيرهم، لأن هذه الصورة مدنية. وقد أرسله تعالى أن يرد علمها إليه باستئثاره تعالى بها، فلم يسلع عليه نبيا ولا ملكا، وأن يبين لهم أنها قريبة الوقوع تهديدا للمستعجلين وإسكاتا للممتحنين. يسألك الناس عن الساعة كما قال هنا، يعني قال إنهم مشركوا مكة، والأقرب أن الناس هنا ممكن تكون المدينة، أهل المدينة يهود المدينة مثلا استعجالا لها أو سخرية بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الناس يعني هذه الصورة مدنية، هذه الصورة مدنية. قل إنما علمها عند الله، يعني لا يرجى أن يعلم أحد أبدا متى الساعة، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، فهذا تبين لهم أنها قريبة الوقوع تهديدا لهؤلاء المستعجلين وإسكاتا للممتحنين. وكما قلنا موضوع قرب الساعة هي مسألة نسبية، يعني الساعة بالنسبة لعمر الدنيا كلها فعلا الساعة في غاية القرب. وقبل أن نستطرد هذا يعني ننبه إلى أن أي شيء سوف يأتي فهو قريب، وهذه من العبر التامية التي تأمل في حال نفسه وما حوله يدرك هذا الحقيقة. كل ما هو آت فهو قريب، البعيد ما ليس بآت. يعني مثلا الطالب اللي بدأ السنة الدراسية ومستعد للامتحانات، الامتحانات لسه 8 شهور ولا 7 شهور لسه بدري، بص تلاقي الاختبارات الايام تجري ورا بعضها، فإذا به وجه الوجه امام الايه الاختبار. الانسان الذي يستبعد الموت، فما دام الموت آت فهو قريب، تمر السنوات كاللحظات في غاية السرعة وتواجه الايه الموعد المحتم. فكل ما وقت فهو قريب، فبما ان الساعه اتيه فهي قريبه يوم القيامه قريب. يعني نفس هذا المرافع من الرب الذي نحن جلسون عليه الان، واضح؟ او هذه المدينه التاريخيه التي نعيش فيها اسكندريه من اقدم مدن العالم، يعني نفس المكان عاش عليه اجيال نحن لا نحس لهم اي اسم ولا خبر ولا نعرف عنه شيء. ربما يعني الاف مؤلفه من البشر وجدوا وما نحس، نحن ايضا سياتي علينا يوم كلنا نكون تحت التراب ويوجد غيرنا من البشر بعد ذلك، والله تعالى اعلم. فالشاهد يعني كل ما هو اتى فهو قريب، هذه القاعده، كل شيء ياتي فهو قريب. الشيء الوحيد البعيد هو الشيء الذي ليس بآت. ثم ان فهذا يعني وجه في تسميه الساعه بانها قريبه، كل ما هو اتى قريب. ايضا بالنسبه لعمر الدنيا وموعد الساعه، يعني السنوات بل القرون هي لحظات في عمر الدعوات، السنوات لحظات في عمر الدعوات وليست يعني سنوات على الحقيقه.

سكة القلبية كبير حتى في شباب، يعني كنا شباب في غاية الصحة والعنفوان وفجأة يموت. هذا كثر جدا في الفترات الأخيرة، وهذه من أشراط الساعة كما بين النبي عليه السلام، وأن يظهر موت الفجأة، يكثر موت الفجأة في الناس. فموت الفجأة الذي يأتي الإنسان بغتة دون أن يكون بمقدمات، لأن الموت إما يأتي فجأة لو موت يعني بغتة موت الفجأة، وإما يأتي بمقدمات، ولا الغالب الغالب يكون فيه مقدمات، المرض يعقب المرض وفاة، واضح. ولذلك علماء يعني دائما في كتب الفقه وكتب الأذكار يجيبوا يرتبوها، يجيبوا إيه باب كتاب المرض، أذكار المرض أو أحكام المرض، وبعدين يجيبوا بعدها إيه الجنائز على طول. المرض يعتبر باب الجنائز كعادة الفقهاء في مراعاة المناسبة بين هذه الأشياء. فالشاهد من الكلام يعني أن إنما يعني ورد بعض النصوص في ذم موت الفجأة وإن لم يصح منها شيء، لكن كلام السلف في ذلك لماذا ذنبه مات او بتعبير حتى لماذا اشفقوا من موت الفجاه، لانه لا يمكن الانسان من الاستعداد، فلا يستطيعون توقيع ولا الى اهلهم يرجعون. يفاجئ الانسان ربما عليه حقوق، عايز يوقع عايز يتوب، لان لو كان مرض المرض الانسان قدامه فرصه يستغفر ويتوب ويكفر عنه من سيئاته ويستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، واضح. طيب كان هو هذا المعنى الذي من اجله كره من كره موت الفجر، فممكن نضع تعريفا عام لموت الفجر فنقول ان من لم يستعد بالعمل الصالح للقاء الله عز وجل فموته موت فجأة وان رقد على صراطه سنة، واضح. نعدل شوية فنفهم موت الفجر، مش موت فجأة الإنسان يموت فجأة ونتحصر عليه لأنه لم يأخذ فرصة للتوبة، لا. كلام السلف هذا كلام، لأن موت فجأة لا يمكن الإنسان من التوبة. طيب واحد ثاني بقى يعني رقد على صلاته سنة أو سنتين صال به جدا، لكنه لم يعتبر ولم يتذكر ولم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ومات، هل هذا موته موت فجأة ولا موت غير فجأة؟ هو مستوي مع صاحب موت فجأة، لأن هذا كلاهما لم يستعد، لكن الأول لم يستعد لأنه لم يعط فرصة، وهذا أعطي فرصة ولم يستعد. فمن مات بدون توبة وبدون استعداد للقاء الله عز وجل فموته موت فجأة، وإن رقد على صراطه سنة أو سنتين ما دام لم يستعد فهو يعني ومات فجأة فيها. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. فالساعة قريبة حتما، لكن كما قلنا هي قرب نسبي، فما يجيش إنسان يعني وربنا قادر للساعة تكون الآن في هذه اللحظة على كل الدنيا، لكن الله لا يخلف الميعاد. الله سبحانه وتعالى أخبرنا على لسان الرسول عليه السلام أنه لن تقوم الساعة حتى تظهر علامات معينة، فهذه العلامات ما ظهرت حتى الآن، فلا يمكن أن نصدق شخصا يأتي ويقول لنا أن الساعة تكون قريبة مهما كان، ولذلك دائما بيكونوا كذابين وتأتي هذه الأشياء وتمر كأي أخبار يعني كاذبة تطوى ثم تنسى. وما يريك لعل الساعات تكون قريبة ولم يكن تكون قريبة، لماذا؟ باعتبار الموصوف، يعني وما يريك لعل الساعات تكون شيئا قريبا، تكون شيئا قريبا، أو لأن الساعة في معنى اليوم أو الوقت، أو أن قريبا ظرف منصوب على الظرفية، فإن قريبا وبعيدا يكونان ظرفين، فليس صفة مشتقة حتى تجري عليه أحكام التذكير والتأنيث. والإظهار في حيز الإضمار للتهويل وزيادة التقرير وتأكيد استقلال الجملة، الإضمار في حيز الإظهار في حيز الإضمار مقصود بها إيه؟ مقصود قول الله سبحانه وتعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، لو في غير القرآن لقلنا إيه وما يدريك لعلها تكون قريبة، هذا من ذكرة الساعة يعبر عنها بالضمير، لكن الله سبحانه وتعالى قال هنا وما يدريك لعل الساعة كررها، فأظهر كلمة الساعة في حيث أن الأصل أنها تكون إيه مضمرة، وما يدريك لعلها تكون قريبة. نسل في ذلك يقول الإظهار في حيز الإضمار للتهويل حتى تذكر كلمة الساعة مرة ثانية، هو ذكر أن الساعة للتهويل وزيادة التقرير